بنعمة ربنا. أنا هو ببساطة وبسذاجة معناه ربنا بيعرف نفسه، ربنا بيقدم نفسه. فتعالوا نلغي دماغنا ونمسح معلوماتنا عن ربنا وكأننا ما نعرفش ربنا خالص، ونتعرف بيه لأول مرة. فبقول لكم أنا هو غرضنا منها أن ربنا يسوع بيعرفك بنفسه. وخلي بالكم أن أغلب الناس أسقطت على ربنا صور مش هي صورة ربنا. يعني إيه؟ عارفين لما واحد ياخد انطباع، مثلا هاجي على الباشمهندس سمير عشان صاحبي، ممكن أول ما أشوفه من بعيد أول مرة كده أقول باين عليه شخص مش عارف أقول إيه، مهم يعني. وبعدين ما هو أنا خدت إمبريشن أو حد قال لي عليه حاجة. إنما لما بتكلم معاه وبعدين يقول لي أنا ويبتدي يتكلم، أنا ويبتدي يتكلم، أنا خلاص هستقبل منه هو. مرة في اتنين في تلاتة هقول له إيه ده أنا كنت فاكرك غير كده خالص. الحقيقة الفكرة دي، السيناريو ده بيحصل مع ناس كتير قوي مع ربنا. في ناس سمعت عن ربنا، وفي ناس خدت impressions عن ربنا، وأحيانا يكون ده كله مش مظبوط. في ناس سمعت أن ربنا يعني شديد يخوف، ففي ناس عايشة لمؤاخذة في التعبير يعني تتقي شر. هو ملوش شر، بس في ناس عايشة بالأتيتيود ده، يعني مش عاوزة تغلط، خايفة من العلقة. لكن هو في حاله واحنا في حالنا، يعني خلينا ايه نتفاداه، يعني مش عاوزين ناخد على دماغنا. وفي ناس بتتعامل مع ربنا على انه هو له ظروفه وله حاجات واحنا لينا حاجاتنا، يعني على قد يوم الحد كده، ايه برضو ايه خلي العلاقة كده يعني سطحي. فهنا واضح ان في ناس كونت فكرة عن ربنا مما سمعته من الناس التانية، او impression، خدت انطباع من موقف فهمته غلط، لقيته مثلا ايه جربني تجربة جديدة فاختلع عندي انطباع خطأ انه قاسي. بس الحقيقة لما هتقرب منه هتكتشف غير كده خالص. ففكرة ان ربنا يسوع بيقول انا هو، بيقولها كتير قوي على فكرة، عشرات المرات انا هو جاية في الكتاب، لان ربنا عاوز يقول انا هو، بس انا مش كده، انا كده. فانا هو دي موجود عهد قديم وعهد جديد. انا هو هتلاقوها في العهد القديم والعهد الجديد، ده معناه ان الله هو الوحيد اللي ممكن يتكلم عن نفسه، لانه مهما تكلمنا عنه احنا الحقيقه ممكن ندي اسقاطات او انطباعات، لكن الوحيد اللي يفهم نفسه هو ربنا. حتى ان بولس الرسول الفيلسوف قال لا يعرف امور الانسان الا روح الانسان الساكن فيه، كذلك امور الله لا يدركها الا روح الله. فلازم استقبل من ربنا، ودي حته مهمه قوي في الايمان المسيحي. الايمان المسيحي مش مبني على فكره طلعها شخص عن الله، خلي بالكم. الايمان المسيحي مش مبني على فكره او فلسفه طلع بيها شخص مهم والناس مشيت وراه. الايمان المسيحي مبني على اعلان الله عن ذاته، انا هو. ولما يقول حاجه احنا علينا نقول تشرفنا، اللي هي امين بقى، فاهمين ازاي؟ لما انت تقول لي انا فلان اقول لك فرصه سعيده، تشرفنا وانا فلان. فلما ربنا يقول لي انا هو الله اقول له اهلا وسهلا يا رب. لما يقول لي انا اب وابن وروح قدس ما اقولوش ما ينفعش، ما ينفع، هو بيقول كده اهلا وسهلا. لما يقول لي انا هو نور العالم اهلا وسهلا، انا هو الحياه، خلاص. فاهمين اللي انا عاوز اقوله؟ إذا إحنا في اللاهوت المسيحي مش بنكون فكرة عن ربنا، لا، إحنا في اللاهوت المسيحي بنقبل ما يقول الله عن نفسه ونتفهمه بقى على مهلنا. إنما هو بيقول، واضح المبدأ؟ يبقى في فرق كبير قوي بين إن أنا كون صورة عن ربنا تبقى مغشوشة، يبقى انطباع او حد قال لي, وبين ان ربنا يقول انا, خلاص هو الوحيد اللي يملك الكلمة دي. وده اللي خلى ربنا يسوع يجي, لان ربنا بيتكلم وبيقول انا هو من العهد القديم عشرات المرات ومئات المرات, بس ما فهموش صح. ليه؟ في حتة معطلاهم, انه غير منظور, انه غير مسموع, انه غير ملموس. فدي معطلاهم, بالرغم ان موسى جه بيقول لهم انا قابلته وهو بيقول انا هو اله ابراهيم اسحاق ويعقوب, انا هعمل انا هقول, بس في حته معطلاهم, ما شفناهوش, ما سمعناهوش, ما لمسناهوش. فمن هنا المسيح قال لا انا مش هسيبكم كده كتير, انا هاجي بقى, هاجي عشان لما اقول لكم انا هو تسمعوها وتشوفوني وانا بقولها وتلمسوني كمان لو عاوزين. هنا ضرورة التجسد. فاهمين الفكرة؟ ان المسيح جه يقول انا هو, انا هو الله, انا هو هو. يعني ايه انا هو؟ اللي بيقول انا هو بقاله 5000 سنة, انا هو هو, بس هو ما كانش متشاف, دلوقتي يلا نتشاف, ما كانش ملموس, دلوقتي ملموس. انا هو هو امس واليوم وإلى الأبد. فاهمين الفكرة؟ إذن هو هو الله بتاع امبارح, هو بتاع النهاردة, هو بتاع السماء اللي هنقعد معه إلى الأبد. لكن البداية أنا هو. عشان كده لما تيجي تقول له أنت هو, ما ينفعش تقول غير اللي قاله, وإلا تبقى أخطأت تشخيص. عارفين لما تيجي تقول له يا رب أنت أصلك يا رب مش حاسس بي, غلط. ليه؟ لأن هو قال في كل ضيقة هم تضايق, فتبقى أنت فهمتني غلط. فاهمين؟ لو أنت قلت لربنا في لحظة أنت أصلك يا رب ظالمني, يقول لك أنا هو الحق أو أنا هو المحب, فما ينفعش اللي أنت بتقوله ظلمتني, فهمتني غلط, لأن أنا ما بعرفش أظلم, الظلم مش جوايا, مش في طبعي. تعالوا نقرأ الجزء ده من أشعياء 43 ونعيش شوية الفكرة, لأنها فكرة جميلة ومريحة. وزي ما بقول لكم حاولوا إيه نمسح شوية الشريط اللي في دماغنا ونتعرف على ربنا كأننا ناس أطفال سذج. يعني يقول إيه أشعياء؟ اجتمعوا يا كل الأمم معا ولتلتئم القبائل, من منهم يخبر بهذا ويعلمنا بالأوليات ليقدموا شهودهم ويتبرروا أو ليسمعوا فيقولوا الصدق. عارفين معناها إيه؟ أو صدق. بيقول بصوا يا جماعة, لموا لي الناس كلها وتعالوا احكوا, قولوا أنتوا عارفين إيه, مين منهم يخبر بالحقيقة, مين عند البشر الأولين دول القدماء عارف كل حاجة. يعلمنا بالأوليات, يعني يقول لنا البداية كانت ايه, وايه هي الخليقة طلعت ازاي, ومين هو. يقول ليقدموا شهودهم, طبعا هو بيكلم ناس وثنية, الوثنية عبارة عن ايه, تشخيص غلط لله, اسقاط على الله. عملوا ربنا تمثال, وعملوا ربنا بني ادم, وعملوا ربنا شمس, وعملوا ربنا, فاهمين, خلقوا ربنا زي ماركس كان يقول ايه, الله خلق الانسان فاعاد الانسان الكرة وخلق الله. فاهمين الفكره؟ يعني ربنا خلق الانسان, ام الانسان من غيظه خلق ربنا, خلق ربنا يعني عمل وعميل, فطلع واحد غير ربنا طبعا. وهكذا كل الالهه اللي حوالينا مخشوش, مش هي ربنا. فهو بيقول انا هو, تيجي واحد تقول له لا مش انت, انت حر. ويتبرروا أو ليسمعوا, يعني لو ما عندهمش بقى معلومة مظبوطة, طب خليهم يسمعوا ويقولوا إيه, أمين. أمين يعني حقا, يعني إذا ما كانش عندك الحقيقة واضحة, إذا ما كنتش قلبت في الزمان وفي الماضي واكتشفت الحقيقة ومشيت ورا ناس ألفوا في الحقيقة كتير, تعال اسمع بقى الحقيقة وقول صدق أو قول حقا أو قول أمين, بمعنى اسمع مني أنا الحقيقة وما تقعدش تألف. أنتم شهودي يقول الرب, اللي هيسمع بعد كده عليه مسؤولية, أنه هيروح يقول للناس إيه, أنا عرفته, هو، أنا قبلته، أنا سمعته. أنتم سود يقول الرب، وعبدي الذي اخترته. اشمعنا كلنا كوم واحد بعينه يبقى اخترته هو الشاهد؟ من هو هذا العبد؟ هنفهم. أنتم شهود يقول الرب، وعبدي الذي اخترت لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو. هي دي الآية اللي احنا هنشتغل عليها الصبح. لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو. خلي بالكم حط ثلاث أفعال، تعرفوا وتؤمنوا وتفهموا، عشان هنذكرهم دلوقتي. كل ده أنا هو، ده طلعت أنا هو دي عاوزة معرفة وعاوزة إيمان وعاوزة فهم. ده الموضوع مش بالبساطة والسذاجة اللي الواحد كان فكر. قبلي لم يصور إله، يعني لا قبلي في إله وبعدي لا يكون، فأي حاجة تانية تبقى غلط. أنا الرب، أو أنا هو الرب تاني، وليس غيري مخلص. دي هندخل فيها بعد شوي. أنا الرب وليس غيري مخلص. أنا أخبرت، يبقى أنا أخبرت دايما أعلنت، في اليوناني هي نفس الكلمة، يعني أنا أعلن، أنا اللي بقول الحقيقة، أنا أخبر بالحقيقة. نفس التعبير اللي خده يوحنا في أول إصحاح وقال إيه، الأب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر. فاهمين إزاي؟ يعني الخبر اليقين جه عن طريق الابن، الإعلان الحقيقي جاء عن طريق الابن اللي بيقول أنا هو الله. أنا الرب وليس غيري مخلص. أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب. يعني إيه؟ ما تسيبوش وسطيكم إله غريب، أو عشمي أن أنتوا بعد ما تفهموا وتسمعوا ما تسيبوش إله آخر أو صورة مزيفة لله تفضل في عقلكم تاني. وأنتم شهودي يقول الرب. اللي هيسمعني هيروح يقول للناس، يبقى أنا عاوزك تصدق تفهم تعرف وكمان تروح تشهد. يبقى أربع أفعال هنبقى، أول فعل كان إيه؟ يعرف، بعدين يؤمن، بعدين يفهم، بعدين يشهد. وأنا الله، شوف عمال الإلحاح عمال يكرر إزاي، أنا صدقوني ربنا، يبقى ربنا اللي بيتكلم، عشان هو بيتغش، يعني الناس بتحط صور تايم. أيضا من اليوم أنا هو، ولا منقذ من يدي أفعل ومن يرد. يعني إيه؟ يعني بصوا، لما أنا أنوي على حاجة ما حدش يقدر يقف، لما أقول لازم الحكاية تمشي، ما حدش يقدر يتحداني. تعالوا نمشي حتة حتة. الأول، اجتمعوا يا كل الأمم معا ولتلتئم القبائل، من منهم يخبر بهذا ويعلمنا بالأوليات، ليقدموا شهودهم ويتبرروا أو ليسمعوا فيقول صدق أو صدق. البحث عن الحقيقة، كل الناس عبر التاريخ بتدور في سؤال، هل يوجد إله ومن هو؟ من أول البرابرة اللي عايشين في الغابات لأعلى المثقفين والفلاسفة عبر كل العصور، سؤال شاغل الكل، هل هناك إله؟ والسؤال الثاني، من هو؟ أغلبهم اتفقوا بالغريزة وبالفلسفة وبالمنطق لا بد من وجود إله. ففضل السؤال إيه؟ من هو؟ واضحة؟ يبقى اوعى تفتكر إن في إنسان، حتى النهاردة نص العالم ملحدين، اوعى تفتكر إن هم مش مشغولين بالقضية، لا، هم مشغولين، لأن القلب الإنساني بيقول في ربنا ومين هو؟ في جوع إنساني للحقيقة دي، في بحث عن الحقيقة، محدش الموضوع مش شغل. إنما المشكلة الشيطان بيعمل إيه؟ بيطلع إجابات كتيرة قوي مزيفة ويغش الناس وخلاص، والناس تسلم بالإجابة وتمشي وراها. إجابات بقى إيه؟ ملهاش آخر، فاهمين؟ آلهة أخرى. لكن ربنا يطلع وسطهم ويقول مش أنا، فهموني غلط. فهنا اجتمعوا يا كل الأمم معا، يعني تعالوا اسمعوا مني الحقيقة. شوفوا في مزمور 14 يقول إيه، قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاح. واحد من أساتذة الإلحاد في الجيل ده في أمريكا يعني، وبعدين ربنا هداه وبقى مسيحي وبقى يبشر، اعترف في كتاب من كتبه وقال، أقول لكم الحقيقة، أنا مش ما كنتش مقتنع إن في ربنا، أنا كنت رافض أن يكون في ربنا، لأن وجود ربنا معناه لازم أتعدل ولازم أبطل الفساد اللي أنا فيه، وأنا ما كنتش عاوز أبطل، فكنت عمال أطلع حجج منطقية وفلسفة عشان أثبت أن ربنا مش موجود، وطوع العلم عشان يأكد أن ربنا مش موجود. بس أنا كنت بعمل ده كله مدفوع بأن لازم ربنا ما يكونش موجود، لأنه لو موجود أنا مش هعرف أعمل اللي أنا بعمله. وبعدين اكتشفت أن أنا بعد كل اللي أنا بعمله أنا مش سعيد. عشان كده تلاحظوا بقى المزمور سبق وقال إيه، قال الجاهل في قلبه ليس إله فسده. في علاقة وثيقة بين الكلمتين دول، بأن اللي بينكر وجود ربنا أو اللي بيشخص ربنا غلط لازم هيبقى معاها إيه؟ فساد. واضحة؟ وبس لو بصيتوا حواليكم في العالم كله هتلاحظوا كده، أنه منين ما يكون ربنا مش موجود في فساد، أو ربنا مش هو ربنا يبقى في فساد. واضحة اللي أنا عاوز أوصل؟ فكروا فيها، في فساد مرتبط دائما بغياب الحقيقي، إما أنه مش موجود أو أنه مزيف، وده اللي بيلعب بيه الشيطان في العالم كله. الكتاب كمان علمنا حاجة، قال الجميع زاغوا وفسدوا. خلي بالكم التعبيرين دول، زاغوا قبل فسدوا، هم زاغوا عن إيه؟ عن الحقيقة. فاهمين؟ ما هو زاغ يعني إيه؟ يعني مشي غلط، مشي في سكة غلط. زاغ يعني معرفش، يعني تلخبط. هم زاغوا وفسدوا، يبقى نتيجة طبيعية. من يزوغ عن الله يفسد، اللي يبعد عن حقيقة ربنا لازم يفسد. يبقى اللي مش هيعرف ربنا الحقيقي يبقى طبيعي هيعيش في فساد، ايا كان بقى شكل الكالتشر بتاعه وظروفه. طيب ربنا يسوع قال هنا في الكلام، قال انتم شهودي وعبدي الذي اخترته. ايه تمييز بقى كلمة عبدي؟ تعالوا نعيش بقى مع كلمة عبد. معلش المحاضرة دي دسمة شوية في حتة يعني دراسة للعهد القديم. عبدي دي بتلخبط الدنيا. في أزمة في أشعية من 42 ل 66، من هو هذا العبد؟ كلمة عبد جاية حوالي 20 مرة على الأقل. ومرات تلاقي الكلمة دي العبد ده متبهدل بهدلة، ومرات تلاقي العبد ده مفهوش ولا غلطة. والغاية النهاردة يقال في معاهد اليهود عندهم دروس عن العبد في سفر أشعياء، لغز العبد، لأنه من هو هذا العبد اللي أشعياء في وقت يطلعه للسماء وفي وقت تاني يخفسه تمام يا عيني ويبهدله، لأنه مميز جدا. طبعا عبد يعني إنسان، هنمشي فيها وهنشرح. يقول أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترت لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. يبقى هناك عبد مختار، هناك واحد من دون البشر وقع عليه الاختيار، وهو الشاهد الأول والأعظم لهذه الحقيقة. ماشي؟ هنشوف، هنمشي معه حتى حتى عشان نعرف. طبعا أنتوا فهمتوا هذا العبد هو ربنا يسوع له المجد، واللي حلها بولس الرسول لما قال أخذ صورة عبد، عشان ما حدش فينا إيه يتشكك ويبقى مستكترها، عبد إيه بس يا أشعياء حد يقول كده؟ لا طول بالك، ما هو فعلا عبد. عبد من ناحية إيه؟ بالتجسد، ما إحنا عبيد، بشر عبيد، هو أخذ صورة عبد وصار إنسانا في شبه الناس. يقول إيه في أشعياء 48 مثلا؟ يقول تقدموا إلي اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء. يعني أنا بقالي كتير بتكلم بس محدش فهمني، ده مين اللي بيكلم هنا؟ ربنا يسوع. هتبان، هتبان دلوقتي. منذ وجود أنا هناك، يعني من ساعة ما تقول الأب موجود أنا كمان موجود، لأنه هو الأب واحد. ماشي؟ منذ وجود أنا هناك دي ما يبقاش في، ما فيش عبد يقدر يقولها. في إنسان يقدر يقول من ساعة ما كان في ربنا أنا كنت موجود؟ ياخدوه للعباسية، لا يبقى منفوت. إنما المسيح الوحيد يقدر يقول كده، منذ وجوده أنا هناك. والآن شوفوا الآية الغريبة دي، السيد الرب، السيد يعني أنت عبد وهو سيد. طب إزاي منذ وجوده أنت كنت عنده؟ وبعدين إزاي بتقول أنت بتتكلم من البدء؟ من البدء، من البدء تبقى إله، طب ازاي تقول عليه سيد؟ هتتفهم. الان السيد الرب ارسلني وروحه، بانت ولا لا؟ يبقى الاب ارسل ابنه والروح القدس اشترك في الارسال. الايه دي فيها الثالوث، لكن اللي بيتكلم هنا مين؟ ربنا يسوع، وبيتكلم بصفته العبد بالتجسد، مرسل الينا من السماء، لكن قبل ما يرسل الينا قال انا من البدء بتكلم، انا اللي كلمت موسى، وانا اللي كلمت يعقوب وابراهيم واسحاق، وانا اللي حطيت العهد القديم، وانا اللي بعت الانبياء دول كلهم ونطقتهم بكلامي، من البدء انا اتكلم في الخفاء بتكلم، يعني انا اللي ما كنتش باين بس، لكن انا من البدء منذ وجوده الله الاب انا هناك، والان السيد الرب ارسلني وروحه. اشعياء 49 كانه تصور حوار بين الاب والابن بالروح القدس، بقى بيكشف لنا الاسرار. فالاب بيقول للابن ايه قبل التجسد؟ يقول له قليل ان تكون لي عبدا لاقامه اصباط يعقوب ورد محفوظ اسرائيل، قد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصى الارض. يعني الاب بيقول للابن ايه؟ هي قليل انك تبقى لي عبدا، دي كبيره قوي. انت لو رضيت تبقى لي عبد، هو ابنه الوحيد، هو واحد مع الاب في الجوهر، هو غير منفصل عن الاب، لكن بالتجسد لما ياخد شكل عبد، شكل انسان، هيبقى عبد. قال له بس انت لو جيت تبقى عبد على الارض، جعلتك نورا للامم وتكون خلاصا الى اقصى الارض. يبقى المسيح قبل ان يتجسد بارادته طبعا ليكون نور للعالم كله وخلاص لكل الامم، ودي ارادة الاب. عشان كده في يوحنا 3 يقول هكذا احب الله العالم حتى ارسل او بذل. بعد كده اشعياء 42 نرجع نقول ايه؟ هو ذا عبدي الذي اعضده، هنا الاب بيتكلم بيقول هو عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرت به نفس. في السبعينية يقول فتايا، ها تاخدوا بالكم لما جت في العهد الجديد النبوة دي شالوا كلمة عبدي وحطوا كلمة فتايا. فتايا يعني ابني، ابني. وتلاحظوا النص يقول ايه؟ الذي سرت به نفسي. تفكركم بايه دي؟ اول مرة يعلن عن المسيح بشكل جهرا سمعنا صوت الاب بيقول ايه؟ هذا هو، هو ده، افهموها. فاهمين ازاي؟ عاوز يقول ارجعوا لاشعياء، هو ده اللي قاعد يتكلم عنه اشعياء، عبد هيجي يمشي على رجليه وسط البشر، لكن هو الوحيد اللي يقدر يقول انا هو، هو بتاع زمان. فاهمين ازاي؟ انا هو، هو انا هو الله الذي سبق وتكلم، انا هو الناطق في الانبياء. هو ذا عبد الذي اعضده مختار الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم. عشان كده المسيح يقول انا هو الحق. يبقى قال انا هو النور، وانا هو الخلاص، وانا هو الحق. في فيليب 2 بقى بولس الفيلسوف حلها لنا وسهلها لنا وقال ايه؟ أخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الحياه كانسان اطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى حقيقه الله، كلنا بنشهد لربنا، عهد قديم وعهد جديد، يهود اتقياء ومسيحيين اتقياء، نشهد الهنا هو الاله الحقيقي. لكن كل شهادتنا ضعيفه الى ان اتى الوحيد اللي يقدر يقول انا هو. عارفين لما نقول لكم ايه؟ خليك مسيحي حلو عشان الرب، الناس تشوف ربنا فيك. اصلك لما تتكلم عن ربنا غير لما يشوفوا ربنا فيك. فبنقولها كتير في الوعظ، خليك حلو عشان الناس بتدور على ربنا، تقوم تلاقي ربنا الطيب في طبتك، وربنا الحنين في حنيتك، وربنا الامين في امانتك. يروا أعمالكم ويمجدوا أباكم. إنما الوحيد اللي ينطبق عنه المعنى ده كاملا هو المسيح وحده، هو الوحيد اللي ينطبق فيه الحتة دي كاملا، لأنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدي. هو الوحيد الشاهد الكامل، هو الوحيد اللي يقدر يقول أنا هو. أنت ما تقدرش تقول أنا هو الله، ممكن تقول أنا جماعة بحاول أقلد ربنا، ولو قلتها كده ممكن يرجموه كمان، معلش ما تقولهاش. بس ايه؟ انت ده ضميرك بيخليك تفكر كده، عاوز اقلدك يا رب لاني بقيت ابنك. طب هتقلدني ازاي؟ قال هبعت لك ابني الوحيد عشان تقلده. وهو بقى أنا هو واحد، أنا والأب واحد، من رآني قد رأى الأب. يبقى فكرة عبدي الذي اخترته هي اللي وصلتنا لفكرة أنا هو. ربنا له المجد بيحاول يعرفنا بنفسه منذ بدء الخلق، والبني آدم مخه بيشت، فربنا خلق الطبيعة عشان تقول الله، الله حلو يعني. فبدل ما يقول الله عبد الشجرة مغفل، معلش طول باله ربنا، فابتدى يبعت له انبياء يقول له لا مش الشجر ومش التمساح ومش الشمس، اللي عمله. فقال انا مش شايفه، مش شايفه. فموسى يقول له بس انا قابلته، يقول طب روح كلمه، كلمه لنا يا موسى. ابونا ابراهيم يقول انا قابلته، اسحاق يقول انا قابلته، يعقوب يقول انا قابلته، فالشعب يقول طب وشمعنا احنا؟ فاهمين الفكره؟ اليهود زاغوا ليه؟ برضو في حته مهمه، ان هم ما رضيوش يصدقوا قادتهم، كان ابراهيم ولا اسحاق ولا يعقوب ولا موسى ولا داود، لانه بعنيهم بيتحركوا، ما عندهمش حته الايمان دي. ام ربنا يسوع في العهد الجديد انعم علينا بامتياز اكبر، ان يعيش على الارض وسطينا، عشان بقى ما يبقاش واحد ولا اتنين ولا تلاته شافوه، يبقى ملايين او الافات شافوه. وبعدين فضلت القاعده، طوبى لمن امن ولم يرد، مش معنى كده لازم تشوفه بعينك بالحرف، لكن مجيء المسيح لعالمنا عشان يعرفنا انا هو. ربنا جاي يتعرف بينا. وتلاحظوا بقى بدل ربنا جه، طب ربنا قاعد وبيلم البشريه كلها وخطبها بالجمله؟ لا الحقيقه لا، اغلب الوقت ربنا بيمسك واحد واحد على جنب ويحكي معاه. يبقى واضح ان ربنا شخصيته تحب قوي العلاقه الشخصيه. فاهمين اللي انا عاوز اوصله؟ ربنا مش بتاع الجمله، لا هو بيحب يقدر يكلم كل الناس، انما عشرات ومئات القصص الشخصيه اللي في الانجيل تؤكد ان الله يحب ان تكون بينك وبينه انت لوحدك حاجه سر، حكاوي، صداقه، علاقه. ما تبقاش مجرد واحد ضمن ملايين يؤمن بوجود الله، لا مش دي اللي ربنا عاوزها. ربنا بيهدف الى اكتر من كده كتير قوي. ربنا عاوز يحكي معاك وتحكي معاه، وتبقى انت لوحدك شغله اكتر من كل الدنيا، بس هو ما عندوش اكتر واقل لانه غير محدود. العبد البار في اشعياء 42 يقول ايه؟ ايها الصم اسمعوا، ايها العمي انظروا لتبصروا. الصم والعمي دول يهود، كل ما تيجي شتيمه صم وعمي يعرفوا انها يهود. اليهود على من على شكلتهم، خلي بالكوا احنا ممكن نبقى يهود لما الواحد تبقى ايه مش راضي يشوف، مش راضي يصدق. من هو اعمى الا عبدي؟ الله، لا ده عمى عن عمى يفرق بقى، خلي بالكوا. واصم كرسولي، طب ما هو انت عبدك ورسولك اللي هو ابنك فتاك اللي انت اخترته، طب قلت عليه اعمى ازاي؟ قلت عليه اصم ازاي؟ من هو اعمى كامل؟ يبقى هنا نقل الكلام على المسيح فعلا. طب كيف يسمى المسيح أعمى؟ كيف يلقب رب المجد بعبد أصم؟ نشوف. وأعمى كعبد الرب، هيفسر ناظر كثيرا ولا تلاحظ عيناه. يعني إيه؟ شايف كل حاجة ومغمض. شايف إيه بقى؟ شايف الغلب والغلط اللي في الدنيا بس مش بيبص. يعني إيه؟ يعني هو انت يا رب مش شايف ان الست دي ممسكت في ذات الفعل؟ لا مؤاخذه يعني يا رب انت اعمى عن الحقيقه دي، ناس جرينها وجايبينها ممسوكه في ذات الفعل. في الحاجات دي المسيح ايه؟ اعمى. انت يا رب الا تسمع كم يشتكون عليك؟ فكان كأصم. لا ما بسمعش. ليه؟ اصل هو ده الكمال. المسيح لو المجد بيعلمنا في هذا العالم المعوج المظلم، الكامل هو الأعمى. بس الأعمى مش عن ربنا، الأعمى عن الشر والأصم عن الشر. فالمسيح جاي قدوس، الفساد اللي في الدنيا ده متعب جدا بالنسبة له، مش ما بيحتملش الشر ده. إذا كان اتقال على لوط أنه كان يعذب نفسه البارة كل يوم بالنظر والسمع بأفعالهم الأثيمة، لما يكون شخص تقي يسمع شتيمه في الشارع يتضايق، يشوف منظر مش حلو ينزعج، يبقى مش عاوز يشوف ولا يسمع. فالمسيح له المجد كان كأعمى وكأصم، لما دخل عالمنا لأنه داخل الضلمة كالكامل مفتوح الأذنين ولا يسمع. الرب قد سر من أجل بره بانت، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، هذا هو الوحيد البار. خلي بالكوا في عرف اليهود كلمة بار لا تطلق على إنسان لغاية العهد الجديد. اشكروا الرب لأنه صالح أو بار، فعشان كده ليس بار، ليس ولا واحد إلا الله وحده. العهد القديم يعلن ليس بار، ليس ولا واحد. إنما العهد القديم اللي بيقول ما فيش ولا بار عمال يقول في عبد بار، بس في واحد لقينا بار. والآب سر من أجل بره كمان، مبسوط جدا بهذا البر. يبقى العبد البار هو الوحيد ربنا يسوع له المجد، وتجسد أخذا صورة عبد، يعظم الشريعة ويكرمها. فأشعياء 53 الإصحاح المشهور بتاع الصليب يقول إيه؟ من تعب نفسه يرى ويشبع، يعني هيتعب قوي وهيشبع بعد كده، هيرتاح بعد كده. عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين. من هو هذا اللي تعرفه تطلع بار؟ طب ده البر قبل كده في العهد القديم لازم تعمل وتعمل وتعمل وتعمل وتذبح وتعمل، مش كده؟ فرائض والتزامات. لا، في سكة تانية دلوقتي للبر، سكة قصيرة. تعرفوا بس، تعرفوا بقى، هنشوف هنوصل تعرفوا ازاي. انما لو عرفت هذا البار صرت بارا. بولس يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. وليس لي بري بل البر الذي من الله. فهنا فكرة العبد البار يعني بمعرفته يبرر كثيرين. يبقى العبد البار هو ربنا يسوع اللي يعرفه يتبرر، وآثامهم هو يحملها إن كان على الخطايا هو شالها بالفداء. برضه كلامه عن العبد المتألم يقول أشعياء 50 بذلت ظهري للضاربين، ده العبد نفسه بيتكلم، وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. مين اللي بيتكلم؟ ربنا يسوع. أنا نفسي الشاطر فيكم يذاكر من أشعياء 40 لغاية الآخر ويقعد يطلع كل ما يتعلق بالعبد البار. كل ما تيجي كلمة عبد أو إشارة إليه كعبد لازم هتطلع المسيح، وبتحكي عن جزء من حياة ربنا يسوع. طب ليه جه وليه تبهدل كده وليه يبقى عبد وهو إله؟ عشان ما فيش طريقة نعرف ربنا كويس غير كده، عشان احنا بنشوف بعض واحنا عينينا بتشتغل، ومش بنعرف بعض غير لما بنشوف، ومش بنعرف بعض غير لما بنسمع، ومش بنعرف بعض غير لما بنلمس. خلاص هو لازم نعرفه، فعشان نعرفه لازم يجي. فأول أشعياء 53 يقول هو ذا عبدي، الأب يتكلم، هو ذا عبدي يعقل يتعالى يرتقي يتسامى جدا. دي لم تقال على نبي ولا على إنسان، يعني بالرغم أنه عبد إنما لا، أرقى من كل الناس، أعلى من كل الناس، يتسامى عن كل البشر، ويتسامى جدا جدا. يعني فرق كبير بينه وبين أي إنسان تاني. لما جم سألوا يوحنا المعمدان وهو أعظم مواليد النساء بشهادة المسيح، قالوا له هو قال لهم بتقولوا له بتقولوا إيه؟ اللي جاي من فوق هو فوق الجميع، واللي من الأرض من الأرض بيتكلم. أنا طلعت نزلت، أنا بني آدم مهما كنت، إنما هو جاي من فوق، هو فوق الجميع. ندخل بقى في الثلاث أفعال أو الأربع أفعال اللي الموضوع بتاع لكي تعرفوا أني أنا هو. أول كلمة ربنا بيقول أنا نفسي تعرفوا أني أنا هو. إذن التجسد كان ضرورة لمعرفة الله. لما تيجي تتكلم مع واحد غير مسيحي دايما بتقف قضية ليه ربنا يبقى إنسان. أصعب قضية في المسيحية، أصعب قضية ذهنية الحقيقة، هي مش صعبة، هي ببساطة ضرورة. ليه؟ لأنه أنا مش هينفع أعمل علاقة شخصية مع إله لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتلمس. أنا ما بعرفش أتعامل غير كده، أنا ما بعرفش أرتبط بحد غير من خلال حواسي. هو عملني كده، برنامجي كبني آدم كده، طريقتي في المعرفة كده، عن طريق العين والودن واللمس. فإذا هو تنازل ووضع نفسه تحت معطيات النظر والسمع، خلاص نعرف بعض، خلاص وربنا عمل كده. تجسد ضرورة لمعرفة الله. عشان كده في أشعياء 45 يقول إيه؟ التفتوا إلي، التفت إلي، بصلي بصلي يعني تشاف، واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا هو الله. ده اللي بيقوله المسيح، بيقول يا جماعة انتبهوا، أنا جيت أهو، أنا جيت أهو، ليس غيري مخلص، أنا هو الله وليس آخر. في يوحنا 17 ربنا يسوع كان بيصلي ليلة صليبه، وقال كلام عميق جدا وبسيط جدا. قال أيها الآب البار، ما هو بيقول له أنت العبد البار، والمسيح بيقول له أنت الأب البار، هما الاثنين واحد مش كده، بر واحد. إن العالم لم يعرفك، المسيح واقف يصلي، المسيح هو الله المنظور على الأرض، فبيكلم الآب في السماء بيقول له أيها الآب البار العالم مش عارفك، وبصراحة معاهم حق، لأنك أنت فوق العقل وفوق الإدراك وفوق الحواس. أما أنا فعرفتك لأنه أنا فيك وأنت فيا، الموضوع مش محتاج إدراك وحواس. وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، اللي كان بيقولها شيء، هبعت لكم العبد المختار اللي يقول أنا هو، اللي يشوفه يشوفني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. لو سألتك أنت تعرف ربنا هتقول لي إيه؟ غالبا هتستعجل وتقول لي طبعا، وأنا هصدقك مش هكسفك. إنما لو سألتك هل تدرك الله، مفروض تقول لي لأ. المعرفة شيء والإدراك شيء. المعرفة تبقى خدت خطوة، لكن الإدراك تبقى جبت آخر خطوة. مع ربنا ما فيش آخر خطوة. تاني، المعرفة يعني دخلت خطوة، يعني لو قلت لك تعرف شكل المرسيدس تقول لي أعرف، بس أنت ما تعرفش معمولة إزاي العربية دي. عشان كده لا نستخدم كلمة الإدراك في معرفة الله، نقول غير المدرك، بس ما نقولش غير المعروف. تلاحظوا كده؟ ما نقولش عن ربنا في اللاهوت غير المعروف، لا، معروف طبعا، معروف، لكن غير مدرك. غير مدرك يعني you can never say أنا أعرف ربنا 100%، 100% بعرفت واحد تاني، تبقى دخلت في حتة غلط، لأنه غير مدرك، ده طبيعي لأنه غير محدود. وعشان كده المعرفة، معرفة ربنا تبدأ ولا تنتهي، معرفة ربنا تبدأ ولا تنتهي. احنا ليه بنقعد نكتب اجتماعات وعظات ويبقى الواحد 70 سنة بيسمع وعظات ولسه يتعلم؟ ليه؟ لأن ربنا بيخلص. ده هو بيقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك، يعني معانا بقى ملايين السنين نقعد نعرف، لأن الله لا يدرك ولكنه يعرف. كمان في نقطة مهمة، إيه الفرق بين معرفتك لابنك أو امرأة، وبين معرفتك لشغلك، أو بين معرفتك لمادة من العلوم اللي درستها؟ في فرق كبير قوي. إن معرفة الأشخاص غير معرفة الأشياء أو العلوم. يعني عندنا 3 جوانب للمعرفة، احتملوا الفلسفة شوية. في تعرف شيء، وتعرف شخص، وتعرف علم أو فكر. 3 جوانب دول مختلفين لو فكرتوا كده، غير بعض. تعرف شخص يعني لو قلت لك دي إيه تقول لي دي ساعة، ده شيء، مش لازم تعرف أكتر من كده. تعرف نظرية النسبية، في ناس تقول أعرفها وفي ناس ما تعرفهاش، بس دي فكر أو علم. إنما شخص، لا، أول ما بقول لك تعرف فلان على طول بيجي في ذهنك شكله، شوية معلومات عنه، هيستوري بينك وبينه، خبرات، علاقات، وممكن تقولي معرفوش قوي. يبقى واضح ان معرفة الاشخاص دايما اسمها ريليشن، علاقة. معرفة الاشخاص الحقيقية مش معلومة، مش معلومة. كلنا نعرف الرئيس مثلا، بس مفيش علاقة شخصية، لكن نعرف. او بطريقة تانية نقولها، نقول ايه، نعرف عنه بس ما نعرفوش. نعرف عن أوباما بس ما نعرفوش، ما نعرفوش بيرسونالي. ربنا ما بيحبش بقى إنك تعرف عنه، ربنا بيحب إنك تعرفه، وعشان كده بيقول أنا هو. لأنه لما بيقرب منك وبيجي لغاية عالمنا وبيمسك في إيدينا وبيتعامل معانا وبيحط روحه فينا، القصة مش عاوزها خالص تبقى لما أسألك سؤال في اللاهوت ترفع إيدك تجاوب، ممكن ما تدخلش السماء برضو. إنما لما أقولك تعرف ربنا تقولي بكلمه كل يوم صبح وليل، هتدخل السماء. لكن مش عارف أجاب ولا سؤال في اللاهوت، مش مهم، هتدخل السماء. لأن ربنا مش معلومة، مش فكرة، مش شيء، ربنا شخص. أنت ممكن يكون ابنك اللي يعني طالع منك وبتحبه جدا وعارفه كويس جدا، بصراحة ما انتش عارف مقاس جزمته كام دلوقتي، مش مهم، مش عارف في جيبه كام دلوقتي، مش مهم، مش عارف مرتبه كام لو كان كبر، برضو مش مهم. بس انت اكتر واحد في الدنيا عارفه، لان اللي بينك وبينه مش معلومات، اللي بينك وبينه علاقة. واضح اللي انا عاوز اوصله؟ علاقة قوية جدا، خبرات طويلة، مشاعر. ربنا عاوزنا كده، خلقنا بشر عشان نفهم الحتة دي، خلق آدم وحواء ومنهم بشرية عشان نفهم يعني ايه knowledge by relation، لان هو دي العلاقة مع ربنا كده. انت هتعرف ربنا لو ليك علاقة مع ربنا. عشان كده في ناس بتتخض لما تقول مش فاهم. مش مهم صدقني تفهم قوي كل حاجة، ده مش دايما معطل لمعرفتك لربنا. ده ربنا قال خليكوا عيال، ثم العلم خوم على قدهم، بس هيدخلوا السماء قبلنا. وكلنا عارفين ان الناس البسطاء اللي في الصعيد في القرى اللي ما يعرفوش يقروا ويكتبوا، ايمانهم يخليهم شهداء، واحنا نخاف من الهوى. يبقى واضح ان الموضوع مش معلومات، الموضوع مسألة علاقة. هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له، ان كلمة انا هو ده تعارف، ده بداية تعارف. ربنا بيقول لك انت عارفني، تقول له طبعا يا رب، انت اللي خلقت الدنيا وانت وتسمع. لما تبتدي تسمع يزعل، انت لسه ما عرفتنيش، انت عارف عني كتير بس انت مش عارفني. في مرحلة التعارف حصلت دي مع موسى النبي. موسى النبي كان يسمع عن ربنا من امتى؟ من ساعة ما كان بيرضع لبن امه، مش كده؟ الست الطيبة يكابد دي كانت ترضعه وتقول له خنفران، يعني اقصد تقول له ايه؟ اله ابراهيم، اله اسحاق، اله يعقوب، اله ابراهيم، عندهمش غير كده. ففضل يعرف عن ربنا في اله بتاع العبرانيين اسمه اله ابراهيم اسحاق يعقوب، وهو يقدر على كل حاجة. الغريب ان الكلمتين دول قعدوا في ودان موسى 40 سنة، قال انا مسؤول عن الشعب ده، وطلع في الصحراء وهرب وخلاص، والفكرة مش طالعة من دماغه. الى ان جاء اليوم في العليقة وشاف المنظر وراح يقرب من المنظر وسمع صوت، صوت حي، صوت شخص، خلي بالكم، بيقول له موسى، بينادي باسمه. موضوع اختلف، كان معلومات قبل كده، موسى موسى. فابتدى يقرب، قال له لا اخلع عليك، الارض دي مقدس. قال له انت مين؟ قال له انا اللي قالت لك عليه الست الوالده زمها، انا اله ابراهيم اسحاق. هو انت طلعت بجد؟ انت طلعت شخص؟ انت ليك حس؟ انت بتكلم عارفني بالاسم؟ احنا بينا هيبقى كلام؟ قال له اه. واللي بيني وبينك محدش يعرف. هنا مرحلة تعارف. ده اللي عمل موسى النبي. اللي عمل موسى النبي مش الدكتوراه اللي خدها في كلية الفراعنة، ولا الفروسية، ولا التربية عند بنت فرعون، ولا ال40 سنة الرعي بتوع الأغنام. اللي عمل موسى النبي هذا اللقاء انه عارف ان ربنا شخص حي، هيعرف يكلمه في اي وقت، وهيعرف قدراته، ويعرف انه هيتدخل، وانه كلمته ما بترجعش، وانه قد كلامه، وانه مسؤول عنه. وصار موسى نبيا. ليه؟ لانها دخلت في مرحلة تعارف بجد. لما ربنا بيقول لكي تعرفوا اني انا هو، بصراحة على المستوى ده انا اول واحد اقول انا لسه ما عرفتش ربنا، لان لو عرفت ربنا هبقى كده، هتوقف قدام فرعون وقدام العالم كله مش فارق معاك حاجة، هتوقف قدام البحر متش خايف، هتبقى وراك 600,000 راجل غير ستاتهم وعيالهم ومش عايل الهم. ليه؟ أنا عارفه مش هيغزلني، أنا كلمته ورد علي، إحنا بينا علاقة، الموضوع مش جديد. واضح الفرق؟ وهنا بدأت العلاقة على فكرة. خلي بالكم موسى مش من أول طلعة كان كده، لكن سنة ورا سنة بصوا على موسى في آخر حياته، جبل جبار، حاجة العالم كله فعلا تحت رجليه، يقول أي حاجة ربنا يقول له حاضر، من كتر الدالة والمعرفة. علاقة عميقة خلاص، أصدقاء 40 سنة، كل شوية يطلع الجبل 40 يوم ما ينزلش. الصداقة دي بدأت بمعرفة بتعارف، وبعد كده حب هذا الصديق ودخل في حب وما طلعش منه. موسى ممكن ما يعرفش يقول كلمة الأقانيم دلوقتي اللي احنا بنقولها، بس كده يجوز مش هيعرف يقول محاضرة لاهوت. بس موسى هو كليم الله. كليم الله يعني ايه؟ تعرفوا اني انا هو. لو العالم كله تهز ايمانه في ربنا، موسى ينزل يقول هو هو هو بيقول. حتى هو ده صاحب اول كلمة بتاعت لما قال له هقول لهم اسمك ايه، قال له روح قول لهم اسمي انا هو، ايجو ايمي اي ام، روح قول لهم كده، انت عرفتني اني انا هو، روح قول لهم كده. فموسى قال له غير مش هفهموا حاجة، بس هقول لهم ماشي انا هو خلاص. واحد تاني، بولس الرسول كان بيعبد الله بقاله يمكن 30 سنة، ومتعصب ومتدين ومذاكر عهد قديم وحافظ، ولو دخل في اي مناقشة جدلية فلسفية فريسية هيكسب. قال كنت متقدما على جميع اقراني من بني جنسي، ولد سوبر في التدين، انما الحقيقه ما كانش يعرف ربنا لغايه لما المسيح ظهر له هو داخل دمشق. قال له من انت يا رب، يا سيد يعني يا رب في اليونان. قال له هو انت مين؟ هو انا كنت بعبد مين؟ قال له انا هو يسوع، انا ربنا، بس انا يسوع. انت فصلت الاثنين عن بعض ليه؟ انت بتعبد الله وبتكره يسوع، الله بتاعك مش هو الله الحقيقي، لان يسوع هو الله. فقال له انا يسوع، مش انت بتقول من انت يا رب؟ قال له انا هو الرب يسوع الذي انت تضطهده. فتعدل فاق، عاوز يقول له مليون سوري على اللي فات، ماذا تريد؟ ها مش يا يسوع، قال له ايه؟ ماذا تريد يا رب؟ خلاص اتظبطت، فهمت، تعرفت لأول مرة أفهم، طلع ربنا إله اليهود هو يسوع إله المسيحيين. قال له عاوزني أعمل إيه؟ خدامك من هنا ورايح، أعمل اللي أنت عاوزه. ده بداية التعارف ومش نهايته. خلي بالكوا يا ما رؤى بعد كده، ويا ما خبرات بين بولس والمسيح، ويا ما انهيارات وقيام، لكن دي بداية التعارف الحقيقي، أنه سمع المسيح بيقول له أنا هو يسوع الذي أنت تضطهده. واحد ثالث اتعرف بربنا من صغره، صمويل النبي. صمويل النبي أمه طبعا ست تقي وجابته بالصلاة، فأمه عارفة ربنا. وخلي بالكم هنا التربية ليها دور كبير جدا، لأن صمويل من صغره شايف أمه وهي بترضعه بتصلي، فعارفة أن هناك شخص. دايما نقول للأمهات كده، الطفل لو شافك واقفة كده بتصلي، رفع ايديكي، حاطة اشارة، واقفة صلاة، بتكلمي حد مش محتاج يسمع الف وعظ عن الايمان، خلصت الايمان دخل قلبه، لان ماما اقرب الناس ليا بتكلم حد انا مش شايف، بس هي إذار، هو موجود خلاص. فاهمين الفكرة؟ لكن لو الام بتدي دروس من الانجيل وما بتصليش، ما بتكلمش ربنا، يبقى ربنا فكرة، ربنا حكاية، ربنا موضوع. لا، ربنا مش موضوع ولا حكاية، ربنا شخص يحكوا معها، يشكوله، يجروا عليه. لو كانت كده خلاص يطلعوا العيال عندهم ايمان زي الصخر. صمويل بقى عالي الكاهن، عارف ربنا بالرغم انه كان ضعيف في حاجات. فلما ربنا ابتدى يكلم صمويل بيرسونال، ينادي صمويل، صمويل هو مش متعود لسه، ما عرفش صوت، جري على عالي، عاوز ايه يا ابونا؟ لا يا ابني روح نام. تاني مرة، تالت مرة فهم، قال له لا خلاص المرة دي قول له مش يابونا، قول له تكلم يا رب. في شخص جديد بيتعرف بيك يا صموئيل، في واحد عاوز يقدم لك نفسه، عاوز يقول لك أنا هو، أنا اللي كنت بتكلم مع ماما يا حبيبي، أنا اللي عالي الكاهن بيرفع البخور قصادي، أنا بقى بكلمك أنت دلوقتي، تيجي تبقى معايا صموئيل؟ ومن هذا اليوم صار صموئيل تقيا ونبيا، وحاجة كبيرة قوي، ليه؟ لأن في تعارف. أنا عاوز أوصل لفكرة إيه يا جماعة؟ إحنا بنعرف ربنا، عارفين أكتر محك يخلي الواحد يعرف قد إيه يعرف ربنا؟ وقفة الصلاة. وأنت بتصلي بتكلم حد بجد؟ ولا بتكلم نفسك؟ ولا بتسمع كلام؟ وأنت واقف في رهبة الإحساس بوجود الآخر أنا هو، في الخشوع بتاع موسى لما سجد للأرض لأول مرة قدام العليقة، في الجري بتاع صموئيل الطفل وهو بيسمع صوت ربنا لأول مرة، في الحماس بتاع بولس الرسول ماذا تريدني يا رب أن أفعل؟ هو دي بقى كده تبقى اسمك عرفت ربنا، أو بدأت بعرفت ربنا. تاني فعل بسرعة، لكي تؤمنوا أني أنا هو. الأول يبدأ التعارف، إنما مش كفاية، كي تعرفوا وتؤمنوا بي. الإيمان عبارة عن تصاعد في المعرفة، والمعرفة هنا اختبار، خلي بالكم المعرفة هنا خبرات، المعرفة هنا صلاة اخذ وحط، المعرفة هنا مشاركة في الحياة. يقول أما نحن فشركتنا مع الآب ومع ابنه، عايشين معانا. لما تتصاعد الخبرة يتبني الإيمان. الإيمان هو رصيد علاقة بينك وبين ربنا، فبقيت you trust God. ليه؟ لما بقول لك ليه بتثق في فلان تقول لي عشرة 20 سنة، يا عم بقول لك بلاش تحط فلوسك وبتاع، مش ممكن دي عشرة. ايه اللي مخليك انت واثق فيه قوي واللي جنبه مش واثق فيه؟ فرق عشرة. ايه فرق ايمان عن واحد عن ايمان واحد تاني في اللي قاعدين دلوقتي؟ فرق علاقة، فرق معرفة، فرق رصيد، رصيد من الخبرات والعلاقات والايام. فبيخلي واحد مهما حصل ما بيشكش في ربنا، واحد تاني مع اقل موقف يقول له يا رب انا مش بقتش مصدق، مش عارف انت موجود ولا لا، مش مصدق كلامك. فرق ايمان، الايمان هنا فرق رصيد العلاقة. عشان كده الايمان بالتجسد ضرورة لتبعية الله، يعني معرفة التجسد، التجسد ضرورة عشان نعرف ربنا، والايمان ان المسيح جه على الارض ومشي ضرورة عشان اعرف امشي ازاي. المسيح جه عشان اعرف ربنا، والمسيح جه عشان امشي ورا ربنا. لما بصدق ربنا بمشي وراه خلاص، بقيتش عارف همشي في الدنيا ازاي كان قبل كده، دلوقتي لا، اي موقف بسأل ربنا يسوع في الحاجات دي كنت بتعمل ايه، كنت بتقول ايه، سهل قوي اسأله، سهل قوي ارجع للانجيل اسأله، سهل قوي اتمثله وتشبه بيه، لان ما بقاش فيه مفاجآت في الحياة، لان ربنا جه على الارض ومشي قصادي فبقيت ماشي وراه. عارفين زمان موسى كان بيمشي ازاي في سينا؟ اللي فاهم رحلة سينا كانت رحلة ممتعة جدا. موسى كان رايق، رايق معاه هم تقيل بس كان رايق. رايق ليه؟ لانه ما يعرفش الخطوة الجاية ايه، بس عندهم نظام، عمود السحاب يطلع لفوق، لموا الخيم يا ولاد هنتحرك، نفضل ماشيين، يمشي يمين نمشي يمين، يمشي شمال نمشي شمال، وبعدين ينزل رصوا خيامكم. ساعات يقعدوا بالسنة في محطات، كان يقعد سنة وثلاثة يقعد، ويبقى عمود السحاب في الوسط المحلة في النص، عمان وقيل في وسطنا. يدخل موسى كل يوم كده يصبح على ربنا، يدخل جوه العمود ويطلع من العمود، كانت حاجة جميلة قوي. وبعدين فجأة وبدون ميعاد، وساعات يبقى بالليل في تسنية، يقول لك ساعات بالليل يحصل كده، يلاقوا العمود طلع لفوق، يعني ربنا بيقول يلا وراي، تلاقي كله الأبواق اشتغلت، كله يبوق، كله يصحى، كله يلم الخيام، يلا طابور ورا ورا موسى اللي ماشي ورا ايه؟ ورا العمود. فاهمين الحكاية ماشية ازاي؟ فاحنا ما بقيناش ماشيين ورا موسى، ماشيين ورا المسيح، نزل على الارض بقى نمشي ورا. هي دي الحياة المسيحية كلها. فهنا تؤمنوا معناها تثقوا، الثقة بتيجي نتاج معرفة، بس معرفة مش معلومات. المعلومات ما تجيبش ايمان يا جماعة، الكتب ما بتزودش الايمان، انما الصلاة تزود الايمان، الكتاب المقدس يزود الايمان، الخلوات تزود الإيمان، التوبة والقداس يزودوا الإيمان، لأنه ده ريليشن بربنا. إنما المعلومات ما تزودش الإيمان. يقول ربنا يسوع مثلا لمرثا: أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. بس كان لسه ناقصها حتة. هو بيقول لها: هيقوم أخوك، مش قادرة على الخطوة دي. قالت له: مصدقة بس في حتة ناقصة. لا معلش. يقول: نحن قد نظرنا ونشهد الأب أرسل الابن، من اعترف أن يسوع هو ابن الله، الله يثبت فيه. فالله نحن قد عرفنا وصدقنا. خلوا بالكم، عرفنا وأمننا. صدقنا يعني أمننا. يبقى احنا الأول بنعرف وبعدين بنصدق أن المحبة التي لله فينا، الله محبة من يثبت، وهكذا. بدون إيمان لا يمكن إرضاء. لكي تفهموا، ثالث فيرب، ثالث فعل، مشكلة الناس كلها أن عاوز الفهم يجي إمتى؟ في الأول. تلاحظوا هنا الفهم جاي نمرة كام؟ ثلاثة. غريبة جدا، ده عكس العلم. خلي بالكوا، العلم لو مش فاهم الدرس نقول تاني، لازم تفهم. الحياة في العلاقة مع الله مش لازم تفهم، يجي الفهم على محل. في ناس كتيرة تقول لك: مش بعرف أفهم قوي موضوع الثالوث. أول ما تقول لي موضوع الثالوث أبقى فاهم أنت بتتكلم عن موضوع أصلك. مش مهم تفهم، روح صلي. فميل القضية اللي عاوز أقولها: اعرف ربنا وصدق فيه، يأتي الفهم، سيأتي. بس الفهم الروحي مش واحد هيقعد يشرح لك، لا، الفهم هو نتاج إيمان. بمعنى إيه؟ لما تدخل في علاقة مع ربنا وتصدقه قوي، هتلاقي مخك نور لوحده، فبقيت فاهمها لكن يمكن ما تعرفش تشرحها، بقيت مرتاح لها قوي مع انك مش عارف تعبر عنها. النهارده الفلاح البسيط زمان كان يقول بسم الاب والابن والروح القدس، يقطعوا رقبته وهو مبسوط، بس ما يتنزلش عن الاب والابن والروح القدس. ليه؟ يقولوا له: طب فهمنا. وما بعرفش افهم. لو صدقته هتفهم. عشان كده الكتاب يقول: بالايمان نفهم. ده عكس بقى المنطق البشري والعلم، يقول لك افهم وبعدين صدق. لا كده محدش هيفهم، لان ربنا فوق الفهم والادراك. فمرحلة الفهم تيجي بعد كده، والفهم هنا يبقى عطية. اغسطينوس له تعبير جميل يقول ايه: امن تفهم، ليكون الفهم مكافأة الايمان. فاهمين ازاي؟ امن تفهم، ويبقى الفهم ساعتها مكافأة الايمان. مين اللي شرح اللاهوت؟ الناس، مش الفهامة اللي يعني الاي كيو بتاعهم اعلى من غيرهم، لا، الحقيقة اللي شرحوا اللاهوت المسيحي هم القديسين. يعني ايه القديسين؟ يعني اللي عارفين ربنا كويس، اللي قاعدين معاه في القلاية طول الليل، اللي بيكلموه صبح وليل، اللي مجربينه ومختبرينه، اللي مصدقين فيه حتى الدم. دول لما فتحوا بقهم وشرحوا قالوا ضرر. ليه؟ لأنه فاهمين صح، فاهمين صح، ما حدش شرح توصله. عشان كده واحد زي نيقوديموس الفهامة قال له: أنت معلم ولست تفهم. المسيح حب يشركه شوية وفهمه أنه طريقتك ما تجيبلكش فهم، أنت معلم ولكنك لست تفهم. هاخد الجزء ده بس واختم بيه: إني أبلد من كل إنسان. فأمثال 30 فيه جزء جميل قوي في آخر سفر الأمثال. يعتقد أن سليمان الحكيم كتبه وهو نفسه في مرحلة تأمل وتصوف كده، فقال إيه؟ إني أبلد من كل إنسان. هذا سليمان قيل عنه أنه أحكم من كل إنسان. لما دخل في فهم الله قال إيه؟ أنا بليد خالص، ده أنا طلعت ما بفهمش حاجة خالص. إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان، الظاهر أنا حتى مش بفهم زي البني أدمين، تشكك في روح الرجل. ولم أتعلم الحكم ولم أعرف معرفة القدوس. ده طلع أنه ما يعرفش حاجة خالص، هو رجل يعني علامة وحكيم، فقال أنا الظاهر مش فهم حاجة خالص وما عرفش حاجة خالص. من صعد إلى السماوات؟ هو الظاهر كان قاعد في قاعدة، فربنا بيحكي له بيقول له: أنا هاجي الأرض وعيش وسط الناس وخلص الفداء وصعد. فموسى فتح سليمان فتح بقه قال له تيجي فين وتطلع فين؟ هو مش فاهم حاجة. من صعد إلى السماوات؟ أنت بتحكي عن إيه؟ ونزل. وبعدين يقول له أصل أنا اللي ماسك يا سليمان الدنيا كلها في إيدي. يقول له من جمع الريح في حفنتيه؟ أنت بتقول لي الريح كله في إيدك؟ يعني أنت مالك الكون كله، بعدين تيجي الدنيا تمشي على رجليك؟ تيجي إزاي؟ من صر المياه في ثوب؟ يعني تبقى قادر المية الدنيا دي كلها تحطها في صرة؟ صرة ده تشبيه كده على قدرة الله، ونفس التشبيه قاله أشعياء. من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه وما اسم ابنه؟ ايه ده، شوف وصلت لإيه. يبقى كان بياخد درس وهو فاتح بقه زي العيل البليد اللي مش فاهم حاجة، فبيسأل أنا مش فاهم حاجة، أنت قاعد تحكي لي حاجات وأنا في الآخر بقول لك أنا اعتبرني ما فهمتش حاجة، معرفتش معرفة القدوس وأبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. هو مين اللي بتحكي عنه ده ومين ابنه؟ شوفوا العظمة. معنى كده إن ربنا بيحاول يفهم ولاده في الوقت اللي سليمان كان كويس فيه، فبيكشف له الأسرار، إنما لسه المخ عطلان مش جايب كل حاجة. ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ كل كلمة من الله نقية. يعني عاوز يقول له إيه؟ بص حتى لو ما فهمتكش أنا متأكد إنك صح، أنا مصدق اللي أنت بتقوله، يا جوز مش فاهم كل التفاصيل بس أنا عارف إن اللي أنت بتقوله صح بيور. ترسل للمحتمين به. نختم ونقول هذه هي الحياة الأبدية. إحنا النهاردة هنبتدي نعرف ربنا، أو يعني على الأرض نعرف ربنا، نؤمن به، نفهمه، إنما محدش فينا هيدركه. ولو عرفناه وصدقناه ودخلنا للعمق وابتدينا نفهمه هنتمتع به في الحياة الأبدية، ونستمر في رحلة المعرفة إلى لا نهاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.